بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة. باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب تكثير الأيدي على الطعام، أي ما جاء في فضل الاجتماع على الطعام، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله تكثير الأيدي على الطعام، لأن الاجتماع على الطعام يستلزم كثرة الأيدي بكثرة المجتمعين على الطعام، والاجتماع على الطعام كما تقدم يعني فيه خير وبركة، وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من شكى إليه أنه يأكل ولا يشبع، قال: فلعلكم تفترقون، فأمرهم بأن يجتمعوا على طعامهم ويسموا الله تعالى عليه. قال: تكثير الأيدي على الطعام، أي في فضل الاجتماع وكثرة الأيدي على الطعام، وليس المقصود هو طلب الكثرة، ولكن المقصود هو الاجتماع، فخير من أن يأكل كل واحد يعني منفردا، يجتمع من حضر ليأكل سويا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وهذا الحديث أورده المصنف ليستدل به على الاجتماع على الطعام، وهو أن الناس إذا اجتمعوا على الطعام فإن الثلاثة إذا اجتمعوا كفاهم طعام الاثنين، والأربع إذا اجتمعوا كفاهم طعام الثلاثة، بخلاف ما لو انفردوا فإن كل واحد يحتاج إلى طعام. سبق التنبيه إلى أن الاجتماع فيه فائدة ملموسة محسوسة، وفيه فائدة يعني دلت عليه النصوص، وهو البركة. أما الفائدة المحسوسة فمعلوم أن الناس لا يتساوون في مقدار طعامهم، بل يتفاوتون، فمنهم من يكفيه القليل، ومنهم من يزيد، ومنهم من ينقص. فإذا اجتمع الناس فما زاد عن حاجة فلان سد حاجة الآخر. ولو نظرنا إلى تفاوت الناس بحكم الطبع على أيضا تفاوتهم في مقدار الأكل، أيضا ندرك أن هناك تفاوت باعتبار الحال، فقد يكون بعض الناس في حال لا يرغب في طعام كثير، إما لشبع، وإما لكونه يعني لا حاجة له في الطعام لسبب آخر، وإما لعدم اشتهاء النفس بهذا الطعام المعين، فتجد أنه يأكل قليلا ويكتفي، فيوافق هذا حاجة الآخر، فما تركه سد حاجة الآخر، بخلاف ما لو اجتمعوا. فهذه فائدة ملموسة وظاهرة للاجتماع على الطعام. الفائدة الثانية هي البركة التي تحصل بالاجتماع والتي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها من سأله في أنه يأكل ولا يشبع أن يجتمعوا. وكذلك هذا الحديث يدل على هذا، وأن طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، أي أنه يبارك لهم في ذلك ويحصل لهم بذلك تحصل لهم بركة في طعامهم. وسواء عرفنا السبب من هذا أو لم نعرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هذا الخبر وهو الصادق في خبره، فنحن نقطع بصدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء عرفنا السبب أو لم نعرف، أن طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، بل يزيد كما سيأتي في الحديث الآخر. وهذا أيضا فيه أن اجتماع الناس ولو كانوا اثنين، كان العدد قليل اجتمعوا اثنين أكلوا مجتمعين، أو ثلاثة اجتمعوا أو أربعة اجتمعوا على طعامهم، فيكفيهم ما يكفي يكفي الجمع، ما يكفي العدد الكبير أو ما يسد حاجة العدد الكبير، كفى الجمع إذا اجتمعوا على طعامهم. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. نعم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين. وهذا فيه زيادة عن العدد الأول، فإن قوله طعام الاثنين كافي الثلاثة فهذا يقتضي أن الثالث يكفيه ما يكفي الاثنين، فكأنه أخذ الثلث وكفاه من طعام من الطعام المعد لاثنين، فثلثه يكفي الثالث. بينما في هذا الحديث فهذا يدل على أن طعام الواحد يكفي الاثنين، بمعنى أن النصف من طعام الواحد لو أتى معه آخر لكان يكفيه، فيقتضي أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن الاثنين إذا اجتمع على طعام الواحد كفاهما، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، يعني الضعف تماما. طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. والذي يظهر أن العدد هنا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن الناس إذا اجتمعوا فما يكفي الرجل أو الرجلين فإنهم إذا اجتمعوا أضعاف، يعني ما يكفي المنفردين كفاهم، بحيث ممكن أن يقال طعام العشرة يكفي العشرين وهكذا. فإن الذي يظهر أن العدد هنا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن الطعام إذا اجتمع عليه الناس فلو كانوا عددا كبيرا لكان الطعام المعد لنصفهم لكفى الجمع المضاعف إذا اجتمعوا عليه. وهذا كما تقدم فيه فضل الاجتماع على الطعام، وأن طعام القليل يكفي الكثير إذا اجتمعوا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا. متفق عليه، يعني يتنفس خارج الإناء. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض الأبواب المتعلقة في أدب الطعام ذكر بعض الأبواب الأخرى المتعلقة في أدب الشراب، وابتدأها بهذا الباب في قوله باب أدب الشراب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهية التنفس في الإناء واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. هذه بعض الآداب المتعلقة بالشراب، وهو التنفس ثلاثا خارج الإناء. إذا شرب فهو يحتاج إلى النفس فيتنفس ثلاثا خارج الإناء، وسيأتي التنبيه على ذلك والحكمة منه، وكراهية التنفس في الإناء لما فيه من الضرر ولما يكره من التنفس داخل الإناء للناس من يشرب بعده، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ، يعني من شرب أن يعطي الأيمن فالأيمن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، كان يتنفس في الشراب ثلاثا. قال المصنف يعني يتنفس خارج الإناء، والمقصود أنه يتنفس، قوله يتنفس في الشراب أي في حال الشراب، وليس المقصود أنه يتنفس في الإناء، وإنما يتنفس في حال الشراب ثلاثا. وعندما نقول في الحال هذا يدل على أن تنفسه خارج الإناء هو داخل في حال الشرب، وليس المقصود أنه يتنفس داخل الإناء. يتنفس في الشراب ثلاثا، ولهذا ما قال يتنفس في الإناء، كان المقصود التنفس في الإناء، قال يتنفس في الإناء لكن قال في الشراب، ومعلوم أن المقصود الشراب هو في حال الشرب، أنه يتنفس ثلاثا في حال شربه. وهذه من آداب الشرب أن يتنفس ثلاث مرات، قيل لأنه أروى يعني للإنسان، ولأنه أيضا أرفق به في أنه إذا نزل الماء إلى المعدة يعني دفعة واحدة لربما أضر بها، فينزل الماء متدرجا، ثم إنه يتنفس بين كل شربة من هذه الشربات الثلاث حتى يحصل له قضاء النفس وإخراج يعني الهواء من الجوف ثم يعود للشرب. وكذلك فيه أيضا المنع من التنفس داخل الإناء، فإن من شرب وأطال الشرب فإنه يحتاج إلى النفس، فإذا لم يتنفس خارج الإناء تنفس داخل الإناء. وفيه أيضا ذريعة إلى أن يشرق بشربه عندما يشرب ويتنفس، فيأتي الهواء الخارج متصادما مع الماء الداخل للجوف فيحصل له أن يشرق أو يتضرر بذلك. وهذا الأدب العظيم يعني كما أن فيه مصلحة للشارب فيه مصلحة لغيره، في أنه يشرب من يشرب بعده، فمعلوم أن التنفس في الإناء تحصل به أضرار، منها أولا انتقال الأمراض، ومنها تغير رائحة الإناء إذا تنفس فيه، ومنها أن الناس يستقذرون ذلك، فإذا تنفس خارج الإناء كان في هذا يعني دفع لهذه المضار. وهذا الدين العظيم الذي جاء بهذه الأخلاق، وهذه ما تسمى يعني أعمال الفطرة، يعني الناس يعرفون بفطرتهم، ويعرف الإنسان أنه إذا يشرب يحتاج إلى نفس فيتنفس في الخارج، ومع هذا جاء الإسلام بها لبيان كمال هذا الدين. فليس هناك شريعة في الشرائع السابقة يعني اكتملت في كافة ما يحتاج إليه الإنسان في دينه ودنياه كما جاء في هذه الشريعة العظيمة التي بعث بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فبعثه بأكمل شريعة، ليس هناك في الشرائع ما هو أكمل منها، ومع كمالها فهي فيها سماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وأنزل بها أفضل كتبه، وأرسل بها أشرف رسله، وجعل هذه الرسالة إلى أشرف أمة. فهذه فضائل عظيمة تدل على ما من الله عز وجل به على هذه الأمة من نعم عظيمة، وعلمها هذه الخصال. وهذا يدل على أن هذا الدين شامل لكل خير، ولم يبق شيء من الخير إلا وقد جاء به الدين. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، لا تشربوا واحدا كشرب البعير. وشرب البعير هو أنه إذا وضع رأسه في الماء يشرب شربا عظيما، خصوصا إذا كان مصاب بمرض الهيم، بمرض الهيم، وهو ما يصاب به الإبل، وهو الذي ضرب الله عز وجل به المثل في كتابه، قال: فشاربون من الحميم فشاربون شرب الهيم، وهو شرب عظيم. والإبل عموما تشرب شربا عظيما، فإذا وضع رأسه في الإناء شرب شربا عظيما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب المسلم كشرب البعير، والبعير لا يرفع رأسه إذا شرب كما هو معروف، وكذلك كثير من الدواب كذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث مع أحاديث أخرى لو جمعت لكان في هذا من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالدواب في مواطن كثيرة، فنهى عن افتراش كافتراش السبع في الصلاة، وإقعاء كإقعاء الكلب، وشرب كشرب البعير، وأن الإنسان لا يهبط في صلاته على يديه كبروك البعير، وضرب الله عز وجل الأمثلة المذمومة لمن يعني أعطي الكتاب ولم يعمل به، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك ضرب المثل لمن آتاه الله الآيات ولم يعمل بها، قال: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا مما يدل على ذم التشبه بالحيوانات، وهذا مما فيه حفظ هذا الجنس، جنس الإنسان، جنس بني آدم، وأن لا يكون متشبها بالحيوان، بل فيه من حفظ هذا الجنس ما نهي عن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، حتى يكون الرجل على هيئته التي خلق لها، والمرأة على هيئتها التي خلقت له. فهذا دين عظيم جاء بحماية هذا الجنس، وهو أن يكون الرجل على هيئة الرجال والمرأة على هيئة النساء، والحذر من التشبه بالحيوانات في أفعالها، فإن هذا مذموم، كما نهينا عن التشبه أيضا بالكفار حتى يحفظ الدين. فهذا دين عظيم جاء بحفظ الدين، ونهينا عن التشبه بالكفار وبالشيطان، وجاء بحفظ الهيئة التي خلق الإنسان عليها والفطرة، بأن لا يتشبه بالحيوانات، بل بحفظ جنسي الذكر عن التشبه بالأنثى، والأنثى عن التشبه بالذكر، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، وأنه جاء بالخير للإنسان في كل أحواله. قال: ولكن اشربوا مثنى وثلاث، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، ومعنى مثنى أي مرتين مرتين، من أراد أن يشرب أي مرتين يكن شربه على دفعتين أو على ثلاث. ثم اختلف في هذا العدد هل هو مقصود أو أن المقصود لمن احتاج إلى النفس، بحيث لو كان شربه قليل فإنه لا يلزم يعني أن يشرب ثلاث. الذي يظهر أنه إذا شرب كثيرا احتاج إلى النفس يكون شربه بهذه الصفة، أما إذا احتاج إلى شيء قليل مثل شرب الأشياء الساخنة أو الباردة التي لا يرغب الناس في شرب طويل منها، فلو أخذ جرعة واكتفى بذلك فهذا لا يلزم أن يتكرر هذا. وأما إذا طال شربه ووضع الفم على الإناء فإنه ينبغي أن يكون شربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى وثلاث. وقيل إن العدد مقصود، وهو أن يكون دخول الماء أو الشراب إلى المعدة متدرجا، لكن هذا أيضا قد يقال أنه إذا كان الشراب كثيرا، أما إذا كان قليلا فهو بمثابة من شرب شربة واحدة واكتفى بها، فلا يعني يزيد عن ذلك، بل إن الزيادة قد تضر به. قال: وسموا إذا أنتم شربتم، سموا إذا أنتم شربتم يعني في بداية الشرب، وهذا كما جاء في الأكل أيضا جاء التوجيه بالتسمية عند بداية الشراب. واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم، هذا فيه أيضا مشروعية حمد الله عز وجل عند الفراغ من الشراب، إذا رفعتم أي رؤوسكم من الإناء، والمقصود إذا فرغتم من الشراب وانتهيتم أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، نهى أن يتنفس في الإناء، والمعنى أن يتنفس الشارب في الإناء. والنفس كما تقدم هو إخراج الهواء من الجوف، إن الإنسان في نفسه يحتاج إلى استخراج ما في جوفه من الهواء واستدخال هواء آخر كما هو معلوم، والتنفس هو إخراج الهواء من الجوف واستدخال هواء آخر. والإنسان عندما يشرب تنسد القصبة الهوائية بما فيها من الماء الداخل فلا يجد مجالا للنفس، فإذا حاول التنفس وهو يشرب لربما شرق وتضرر بذلك، فلا بد له من نفس. فإذا وأيضا لا يمكن التنفس مع الشرب لأنه يتضرر به، ولو كان يحصل لبعض الناس بكلفة، لكن أيضا فيه النهي عن التنفس في الإناء كما تقدم، لأنه يحصل بذلك عدة أضرار، منها يعني كما تقدم انتقال الأمراض وتغير رائحة الإناء بالنفس فيه، لأن الجوف كما هو معلوم تنبعث منه رائحة، فإذا تنفس في الإناء انتقلت هذه الروائح إلى الإناء. وأيضا فقد يستخرج بعض الماء الذي في فيه عند النفس فيرجع من فيه إلى الإناء، فيحصل في ذلك أيضا زيادة ضرر وانتقال للأمراض. وأيضا فإن هذا مستقدر عند الناس، فإذا رأوا من يتنفس في الإناء استقدروا ذلك ولم يشربوا بعده، ولربما كره بعضهم الشراب وهو محتاج إليه لما يرى من هذا الخلق الذي يتنافى مع الفطرة ومع الآداب الإسلامية التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأدب العظيم الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه نهى أن يتنفس في الإناء، والمقصود الإناء الذي فيه الشراب عند الشرب أن لا يتنفس فيه، وإنما يشرب ثم بعد ذلك يتنفس خارج الإناء. ذكر العلماء أيضا حتى من آداب الشرب هو أن لا يشرب الماء بطريقة كبيرة، وإنما يشرب الماء على هيئة الامتصاص ولا يكثر في أثناء الشرب، حتى أيضا لا يتضرر بذلك فيحصل له أن يشرب أو أن يكون الماء الذي يصل إلى المعدة يعني دفعة واحدة فتتضرر به، لأن المعدة كما هو معلوم طبيعتها حارة، فإذا دخل إليها الماء دفعة واحدة وقد يكون باردا تضرر الإنسان بذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. قوله شيب أي خلط. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء، أي خلط ومزج بماء. وهذا من دقة الوصف للشراب الذي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد أيضا منه فوائد، وهو أنه لا بأس بمزج الماء باللبن إذا كان هذا ليس فيه غشش، وإنما هو لتخفيف حدة اللبن وثقل اللبن، وهذا معروف يعني قديما وحديثا عند الناس، فإن بعض الناس لا يرغب في اللبن الخالص فيمزج اللبن بالماء، هذا لا بأس به. وأما إذا كان في مقام البيع بحيث يمزج اللبن بالماء ثم يباع على أنه لبن خالص فإن هذا من الغش ولا يجوز، وإنما يكون هذا لمن رغب في ذلك، أو أنه من مزجه بالماء يبين إذا أراد بيعه أن يقول: هذا لبن ممزوج بماء، يقول لبن ممزوج بماء حتى لا يحصل الغشش ويظن أنه من اللبن الخالص. فهذا فيه فائدة أنه جواز مزج اللبن بالماء لمن كان يحتاج لذلك، أو لمن أراد أن يعني يأتي بلبن ويقدمه لأضياف وهو لا يكفي فمزجه بماء من أجل أن يكفي أكبر قدر وعدد فلا بأس. قال: وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، أي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه. وهذا فيه بيان أن الأفضل قد يكون عن يسار الشارب ومن هو دونه عن يمينه، فأبو بكر هو من هو في الفضل والمنزلة، وهذا أعرابي رجل من الأعراب، ولكن كان مجلسه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي أن يبدأ في الشرب أو إسقاء الناس بالأفضل، فيؤتى بالشراب فيعطى الأفضل ثم بعده يعطيه من كان عن يمينه. وأما إذا كان الإناء أعيد للساقي فإنه يعطيه من كان عن يساره، وهذا نبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في أن الذي يكون عن يمين الشارب يكون عن يسار الساقي، والساقي مخاطب بأن يبدأ بالأيمن في الأيمن، فإذا أعطى صاحب الفضل أعطى الأيمن في حقه وهو من كان عن يسار الشارب صاحب الفضل. فهنا يقال أن الإناء إذا كان يتداول بين الشاربين فإنه أولا يعطى لصاحب الفضل ثم بعد ذلك يعطيه لمن كان عن يمينه، وإذا كان الإناء بيد الساقي فيعطيه الرجل فيشرب ثم يتناوله بيده فيعطيه الآخر، فهذا يعطي الذي عن يسار الشارب والذي هو عن يمينه. ثم أيضا نبه الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين على أن القول بأن الشرب يبدأ فيه بالأيمن فإن هذا ليس بصحيح، وإنما يبدأ فيه بصاحب الفضل كما حصل هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ به فشرب ثم أعطى من كان عن يمينه، وهذا خلاف لمن يظن أنه يبدأ في الشراب بأيمن المجلس، لمن دخل مثلا ومعه يعني شراب أنه يبدأ بالأيمن، بل يبدأ بصاحب الفضل ثم إذا ترك الإناء في يده أعطاه لمن كان عن يمينه، وإذا أخذه من الشارب الأول فيعطيه من كان عن يمينه هو وعن يسار الشارب. وهذه من الأداب العظيمة في من هو أحق بالشراب، وهنا نستفيد عدة فوائد، أن أحق الناس بالبدء بالشراب هو أفضل الناس وأعظمهم منزلة فيبدأ به، ثم من كان عن يمينه، ثم من كان عن يساره، وإذا كان الإناء بيد الساقي فيعطي الأفضل ثم يعطي من كان عن يمينه هو وقد يكون عن يسار الشارب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أعطى الأعرابي لأنه كان عن يمينه، وهنا لم يعتبر الفضل في التقديم، يعني هنا فائدة أنه إذا بدي بصاحب الفضل فإنه لا يقال الأفضل فالأفضل، وإنما ينتقل إلى أمر آخر وهو أن يعطي من كان عن يمينه، قال الأيمن فالأيمن، فيعطي الذي عن يمينه ثم الذي عن يمينه ثم يرجع إلى الذي عن يساره. فأعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تنبيه للحكم، لأن فضل أبي بكر يعني مشهور ومعروف، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس تجاهلا لفضله ولا لمكانته، وإنما هو الاعتبار المشروع في هذا المقام، وهو أنه يبدأ بالأيمن فالأيمن. قوله الأيمن فالأيمن هذا فيه دلالة على أنه يشرب من كان عن يمينه ثم الذي يليه ثم الذي يليه من جهة اليمين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجهة الأخرى. فهذا فيه أدب عظيم في من الأولى ببدء الشرب ثم من الذي يليه وما الذي يعتبر في ذلك. وبهذا يتبين أن هذه الأمور لا تخضع للأقيسة العقلية، فإن لو أخذنا بالاعتبار الأول لقلنا إذا بدأ بصاحب الفضل فيكون بعد ذلك يعني الترتيب بحسب الأفضلية. والذي يظهر والله أعلم أنه ما اعتبر ذلك لأن المفاضلة صعبة، يعني في مجلس اجتمع فيه مثلا 20 رجل، لكن قد يظهر يعني صاحب فضل ومنزلة في مجلس بحيث لا يختلف فيه، لكن المفاضلة بعده بين الناس فإن هذا قد يصعب. وهذا ملاحظ في المجالس أنه قد يأتي في المجلس من هو صاحب فضل قد لا يختلف فيه، ثم بعد ذلك تصعب المفاضلة يعني بين الناس ويحصل في النفوس ما يحصل، ولربما طال النقاش من الأفضل، فهنا منع النزاع وما فيه ذريعة إلى الاختلاف إلى أن ينتقل إلى الجهة اليمنى. فجاء الدين بتحقيق المصالح وهو بالبدء بالأفضل، ثم بعد ذلك قطع ما قد يكون ذريعة للتنازع أو ما يكون ذريعة للخصومات أو ما يقع في النفوس. نعم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، أي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام. وهنا الراوي لم يذكر الغلام، وجاء في بعض الروايات أنه ابن عباس رضي الله عنهما. وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، يعني رجال من ذوي الأسنان، هذا غلام، وعن يساره أشياخ. وبهذا يظهر فضل يعني الأشياخ على الشباب، إذا كان هؤلاء من أهل العلم والفقه. وهذا هو الأصل في الأشياخ، أنهم أنضج وأفضل وأعلم، ولكن قد يكون في الشباب في بعض الأحيان من هو صاحب فضل، كما حصل لابن عباس بعد ذلك، تبين للناس أنه صاحب علم. ولهذا كان عمر يجعله مع مستشاريه من كبار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لكن الأصل هو فضل الأشياخ على الشباب للسن وللتجربة، ولأنه الشباب يحصل فيهم من قلة الصبر وقلة التحمل ما لا يحصل يعني للشيوخ الذين نضجوا. فالمقصود هنا بيان الحال التي كان فيها أولئك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سيأتي من الحكم المتعلق بهذا الوصف: عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه يبدأ بأفضل من في المجلس في حال الشرب. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. حقيقة هذه الجملة فيها فوائد عظيمة، استفاد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الحق في الشراب هو لمن كان عن يمين الجالس، ولو كان من في يساره أفضل أو أكبر سنا. تقدم في الحديث الأول يعني أن الذي كان عن اليسار أفضل، وهنا الذي كان عن اليسار أسن وأكبر في السن. فلا يأتي من يقول: نعم هذا إذا كان يعني في الأسنان، فقد يكون هذا الأعرابي أكبر سنا من أبي بكر. فهنا جاء الحديث مبين أن الحق لصاحب اليمين ولو كان الفضل يرجع لفضل السن، فهذا دليل على أن الأحق بالشرب هو من كان عن يمين الشارب من ذوي الفضل أو ممن يبدأ به. قال: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وفي هذا أيضا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذن الغلام، وهذا الغلام كما هو معلوم ابن عباس، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يجرؤ على بعض أقاربه ويقول: حق فلان عندي، وأنا بل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يدل على أنه صاحب حق، وأن الإنسان لا يجرؤ يعني على حقوق الغير ولو كان قريبا، ولو كان يعلم أنه يعني لا يغضب. وفيه تورع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى حق الغلام أعطاه لغيره في الشراب، هذا مما يدل على العدل والإنصاف وعدم إعطاء الحقوق لغير أصحابها. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ولم يقل الأشياخ، ولا أتذكر يعني هل ورد في بعض الروايات، ما نسيت يعني هل قال الأشياخ أو لا. على كل حال الوصف معروف في أنه إنما سأله لما هو معروف من حاله. كما يستفاد من هذه الجملة فائدة، وهو جواز الإيثار في الحقوق الدينية، لأن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، ولو كان الإيثار لا يجوز لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإيثار جائز، وأن الإنسان له أن يؤثر غيره في المصالح الدينية. وهذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إيثار الغير على النفس إما أن يكون في أمر الدنيا وإما أن يكون في أمر الدين. أما أمر الدنيا فهذا ظاهر فيه، كما دلت على هذا النصوص ورغبت في الإيثار الغير وأن يقدم المسلم أخاه على نفسه، لكن اختلف العلماء في الإيثار في الأمور الدينية الشرعية، بحيث تكون منزلة دينية أو مكان مثلا في الصف الأول أو في الشرب يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لإنسان أن يؤثر غيره لمصلحة أن يؤثر غيره على نفسه في هذه الأمور الدينية؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع ذلك وقال إنما يكون الإيثار في أمور الدنيا، وأمر الدين فإن الإيثار فيه رغبة عن الخير، وليس الإنسان أن يؤثر على نفسه في أمور الدين. ومنهم من أجاز ذلك، والذي يظهر هو يعني صحة القول الثاني، وهو جواز الإيثار في المصالح الدينية بدلالة هذا الحديث. ثم إنه لا يقال أن هذا في الأمور الدنيوية، لأن ابن عباس كان ينظر إلى أمر ديني شرعي، وهو قوله: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، ويريد أن ينتفع بأن يكون أول الشاربين بعد النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بريقه وبشربه من الإناء، وأن يكون أول الشاربين، فهي مصلحة دينية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تخفى عليه هذه المصلحة، ومع هذا عرض على الغلام وعلى ابن عباس أن يقدم الأشياخ، فدل على جواز الإيثار. وهذا أيضا له شواهد، منها فعل عائشة رضي الله عنها لما كانت أرادت أن تدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب أبيها أبي بكر، فلما استأذن عمر لما طعن طلب من ابنه عبد الله بن عمر أن يستأذن عائشة في أن يدفن بجانب صاحبين، فاستأذن فأذنت، ثم أنها أخبرت أنها دخلت هذا المكان لنفسها، ثم آثرت عمر رضي الله عنه وعنها على نفسها، فدل على جواز الإيثار في المصالح الدينية. وأما القول بأن الذي يؤثر على نفسه في المصالح الدينية أنه راغب عن الخير الديني الشرعي فهذا غير صحيح لمن تأمل هذا الأمر، فإن الذي آثر غيره على نفسه في الدين فإنه يطلب أيضا حسنة بالإيثار، فهو لم يفرط، بل لربما كانت الحسنة عنده حسنة الإيثار تفضل تلك الحسنة التي يعني تركها. مثال ذلك لو كان صاحب فضل ومنزلة وترك له مكانا في الصف، وكان يرى أن تقربه وأن تكون بينه وبين ذلك الذي يتقرب إليه محبة ومودة وخدمة وما يكون من ثمار المحبة في الله من الخصام، فإن هذا عنده يرجح ويترجح على أن يصلي في الصف تلك الفريضة. فالذي يؤثر إذا كان يطلب مصلحة دينية بإيثاره لا يقال أنه فرط، بل إنه لربما رجح شيئا على آخر. ولكن الذي يخشى منه والذي أيضا لا ينبغي هو أن يترك المصلحة الدينية لا لحسنة يرجوها بالإيثار وإنما للدنيا، مثل أن يترك مكانه في الصف الأول لصاحب مال وجاه يريد أن يحظى بمنزلة عنده في الدنيا، فهذا الذي يخشى أنه ترك أمر الآخرة لأمر الدنيا. أما إذا ترك شيئا لشيء آخر ترك حسنة لحسنة أخرى، بل ربما كانت راجحة، أنا أرى أن هذا ليس مما يقال أنه من الإيثار في المصالح الدينية وأنه رغبة عن الخير، بل إنه انتقال من أمر إلى آخر، ولقد تكون المفاضلة بين الأمرين تترجح عنده في الإيثار. مثال ذلك إيثار عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نفسها في كونه يدفن بجانب صاحبه، كم في هذا الإيثار من فضائل عظيمة. أولا أنها أظهرت من المحبة والمنزلة في نفسها لعمر رضي الله عنه ما عرف، فأصبحت ممدوحة به رضي الله عنها، ولربما كان لها بذلك منزلة عظيمة عند عمر وهو من هو في الفضل، ثم ترتب على هذا هذه المصلحة العظيمة التي ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قبره إلا ويذكر معه صاحبا. وفيها أيضا تحقيق لما تقدم أيضا من الأمر الكوني القدري الذي مر بنا في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على القليب، وجلس أبو بكر وعمر، جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فتحقق في هذا أمر الله الكوني وأيضا الأمر الشرعي الذي ينبغي أن يكون بحيث يكون أبو بكر وعمر هما ضجيع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، فكما أنهما يعني صاحبا في حياته كذلك هما في قبره. فهذا لا شك أنه يترجح عند أهل الفقه على كون عائشة رضي الله عنها قد دفنت في جانب النبي صلى الله عليه وسلم وفي جانب أبيها رضي الله عنهم جميعا، فهذا مما يدل على أن الإيثار في أمر الدين قد يترجح أحيانا على المصلحة الشرعية التي يعني تطلب. قال أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. هذا أيضا فيه عدة فوائد، أولا فضل ابن عباس رضي الله عنهما وفقهه، فإنه مع حداثة السن رغب في هذا الأمر العظيم، وفيه أيضا جواز على أن الإنسان لو لم يؤثر غيره على نفسه لجاز له ذلك، وإنما ذكرنا الجواز في أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه، ولو كان الإيثار غير جائز لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم المحرم، وأن يخيره بين أمر يعني مشروع أو محرم. لكن كون ابن عباس احتفظ بحقه ولم يأذن فإن هذا دليل على فقهه، وأنه رغب في فضل عظيم، وهو أن يكون أول الشاربين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عظم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه. وكأن ابن عباس لا يرى أن هناك فضيلة توازي هذه الفضيلة، وهو نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يتقدم عنده على توقير الأشياخ. وهذا أيضا يرجع إلى المفاضلة بين الأعمال الصالحة، لأن في قوله لا أوثر بنصيبي منك أحدا دليل، ليس دليل على عدم الرغبة يعني في الخير أو التوقير، لكن دليل على حرصه على هذه المنزلة العظيمة. وفيها مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبريقه وبكل ما اتصل بجسده عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يده. وفي قوله تله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتردد في ذلك، وإنما أعطاه الإناء مباشرة لأنه أحق به ولأنه أولى به من الأشياخ، لما كان له لما كان له الحق في الشرب، وإنما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأذن. وفيه أيضا أن من استؤذن في شيء فإنه يملك ذلك، وأنه لا ينبغي أن يغضب عليه ولا أن يعاتب، لأن بعض الناس اليوم إذا استأذن بشيء يبدأ باستئذان ثم ينتهي الاستئذان بخصومة. الأصل في الأشياء أنه لو لم يكن هناك حق ما كان استئذان، فإذا استأذن الإنسان شيء غيره في أمر من الأمور، ومن هذا الاستئذان الآن في الدخول، بعض الناس يستأذن فإذا لم يؤذن له غضب، وكأنها يعني إساءة يعني في كونه لم يؤذن له. أصلا لو لم يكن هناك حق ما وجد الاستئذان، فالاستئذان دليل على وجود الحق، وأن لصاحب الحق الحق في الإذن أو في عدمه، فكونه لم يأذن فإن هذا ليس بشيء يعني يؤاخذ به الإنسان. ولهذا ابن عباس لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يسقي الأشياخ، وما عد هذا من الذم له رضي الله عنه، بل هذا حق له، وما غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما عاتبه وما شدد عليه في ذلك، وهذا مما يدل على الإنصاف والعدل، وأن صاحب الحق هو أولى به. وأما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابتداء فهذا فيه توقير أهل الفضل، إذا أذن صاحب الحق أنه لا بأس أن يذكر صاحب الحق، يعني إذا كان بحضور يعني من هو أسن منه أن يذكر بالإيثار أو أن يقدمهم على نفسه، فإن أذن وإلا رجع الأمر إلى صاحب الحق. هذه فيها أخلاق وأداب عظيمة هذا الحديث كما رأيتم، وفيه فوائد عظيمة. وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من وقف عندها وتأملها ظهر له من الفوائد الشيء الكثير. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. حديث طعام الواحد يكفي الاثنين، هل المقصود به أن ما يشبع الواحد يشبع الاثنين، أو أن ما يشبع الواحد يسد حاجة الاثنين؟ الذي ورد في لفظ الحديث يكفي، ولم يرد الشبع، والمقصود الكفاية وسد الحاجة، فهذا المقطوع به. ونحن دائما نتمسك بألفاظ النصوص، فالكفاية هو سد الحاجة، وأما قضية الشبع فقد الشبع ليس بممدوح وليس مقصودا. نعم. يسأل عن القديد والدباء، ما هما؟ القديد هو اللحم المجفف، كانوا قديما ليس عندهم ما هو موجود الآن بأيدي الناس من الآلات التي تحتفظ بهذه اللحوم مبردة